إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات في خواتم سورة آل عمران. قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أخرج ابن حبان بسند صحيح عن عطاء قال: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأي شأنه لم يكن عجبا، إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال: دريني أتعبد لربي. فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله سبحانك: فقنا عذاب النار. قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، عن أنس في قوله: من تدخل النار فقد أخزيته، قال: من تخلده. وروي مثله عن سعيد بن المسيب وعن عمرو بن دينار قال: قدم علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في عمره، فانتهيت إليه أنا وعطاء، فقلت: وما هم بخارجين من النار؟ قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الكفار. قلت لجابر: فقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال: وما أخزاه حين أحرقه بالنار، وإن دون ذلك خزيا. وعن ابن جريج وابن زيد رحمهم الله في قوله مناديا ينادي للإيمان قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن كعب القرظي في قوله مناديا ينادي للإيمان قال: هو القرآن. ليس كل الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قتالة في الآية قال: سمعوا دعوة من الله فأجابوها وأحسنوا فيها وصبروا عليها. ينبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال، وعن مؤمن الجن كيف قال. فأما مؤمن الجن فقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأما مؤمن الإنس فقال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وعن ابن جريج في قوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قال: يستنجزون موعد الله على رسله. وعن ابن عباس في قوله: ولا تخزنا يوم القيامة، قال: لا تفضحنا، إنك لا تخلف الميعاد، قال: ميعاد من قال لا إله إلا الله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم، قال: أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد والإخلاص، لا أخزيهم يوم القيامة. وعن محمد بن سيرين أنه سئل عن الدعاء في الصلاة فقال: كان أحب دعائهم ما وافق القرآن. وروي مثله عن مجاهد وطاووس والنخعي. قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أخرج عبد الرزاق والترمذي والطبراني والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. قالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا، يعنون أم سلمة رضي الله عنها. قوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني والحاكم